الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف خلق الله أجمعين وعلى آله وصحبه والتابعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين برحمتك يا أرحم الراحمين. أما بعد، فيقول المصنف رحمه الله تعالى، قال المصنف: تأمل الخمس اللواتي في حديث عبادة، فإنك إذا جمعت بينه وبين حديث عتبان تبين لك معنى قول لا إله إلا الله، وتبين لك خطأ المغرورين. وفيه أن الأنبياء يحتاجون للتنبيه على معنى قول لا إله إلا الله، وفيه التنبيه لرجحانها بجميع المخلوقات، مع أن كثيرا ممن يقولها يخف ميزانه. وفيه أنك إذا عرفت حديث أنس عرفت أن قوله في حديث عتبان إن الله حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله، أنه ترك الشرك وليس قولها باللسان. انتهى ملخصا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحابته والتابعين لهم إحسان يوم الدين. مقصود المؤلف في قوله إذا جمعت بين حديث عبادة وحديث عتبان، لأن حديث عبادة فيه أن من شهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وأن عيسى عبد الله ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه وأن الجنة حق والنار حق، أدخله الله الجنة على ما كان من العمل. وحديث عتبان من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله، يعني يبتغي بذلك وجه الله، يعني هذا يدل على الإخلاص والصدق، وأنه ليس المقصود مجرد القول فقط، لأن المقصود من هذه الكلمة هو ما وضعت له، وهي وضعت لإبطال الشرك وإخلاص العبادة لله جل وعلا وحده، أن تكون العبادة لله وليس فيها شيء لمخلوق. ومعلوم أن الإنسان إذا ما كان يعرف العبادة ما هي، ولا يعرف التأله ما معنى التأله، إنه يقع في الخطأ كثيرا ويخالف هذه النصوص التي رتب عليها دخول الجنة أو رتب عليها تحريم النار على من يقولها. إنه ليس مجرد. أما المغرور الذي يقول تبين لك خطأ المغرورين، فالذي يغتر بأن المقصود هو مجرد القول، وإن كان يعبد غير الله، وإن كان يدعو صاحب القبر بالملمات ويستنجد به ويستغيث به، لأن هذا في الواقع يناقض التوحيد تماما، لأن التوحيد يجب أن يكون الدعاء والرجاء والخوف والقصد وتعلق القلب كله بالله وحده جل وعلا، ولا يكون المخلوق عنده إلا مخلوقا مثله، لا يبالي به ولا لا يخافه ولا يرجوه، سواء كان ميتا أو حيا، فهو عبد لله خلقه الله لعبادته، يجب أن يكون على هذا الطريق هذا النهج حتى يكون محرما على النار. أما إذا كان العبودية منها شيء للأحياء أو الأموات، فإنه يكون بعيدا عن الله جل وعلا، ويكون من الذين أخبر الله جل وعلا عنهم بأنه لا يغفر لهم، كما قال جل وعلا: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. ومعلوم أن الأمور كلها تترتب على فهم اللغة، لغة الرسول صلى الله عليه وسلم ولغة الكتاب العزيز الذي جاء عن رب العالمين، يجب أن نفهم ونعرف المراد منه وماذا يقصد ربنا جل وعلا بذلك. أما أن يكون الإنسان يأخذ العادات وما عليه الناس في وضعهم وحالتهم ويجعل مثلا الإسلام هو هذا، هذا هو الغرور، هو الغرور الذي يحذر منه المؤلف وغيره من العلماء. نعم نعم. باب من حقق التوحيد دخل الجنة بغير حساب أي ولا عذاب. حقق التوحيد، التوحيق التحقيق، يعني كون الإنسان يصل إلى حقيقة الشيء ويمارسها ويعرفها. وحقيقة التوحيد أن يكون العمل لله وحده، ومعنى ذلك أن التحقيق هو التصفية والتخلصة، أن يصفيه ويخلصه من جميع الشوائب، من شوائب الشرك ومن الذنوب والمعاصي. إذا كان الإنسان بهذه المثابة دخل الجنة بلا حساب ولا عذاب، سبق إلى الجنة، فهذا هو تحقيقه، تخليصه وتصفيته من شوائب الشرك ومن الذنوب والمعاصي. لأن الذنوب تقدح في الإيمان والمعاصي تنقصه، فلا بد أن يكون سالما من ذلك حتى ما يحاسب، حتى يسبق إلى الجنة. لأن تحقيقه الذين حققوه يدخلون الجنة بلا حساب كما سيأتي. نعم. وتحقيق التوحيد هو معرفته والاطلاع على حقيقته والقيام بها علما وعملا، وحقيقة ذلك هو انجذاب الروح إلى الله محبة وخوفا وإنابة وتوكلا ودعاء وإخلاصا وإجلالا وهيبة وتعظيما وعبادة. وبالجملة فلا يكون في قلبه شيء لغير الله، ولا إرادة لما حرم الله، ولا كراهة لما أمر الله، وذلك حقيقة لا إله إلا الله. فإن الإله هو المألوه المعبود، وما أحسن ما قال ابن القيم: فلواحد كن واحدا في واحد، أعني سبيل الحق والإيمان. قول ابن القيم في هذا: لواحد كن واحدا في واحد، أعني طريق الحق والإيمان، يعني لواحد لله. كن واحدا يعني كن عبدا لله وحده، لا تتوزعك المظاهر، يكون نصيب لله ونصيب للولي ونصيب للشيطان ونصيب للدنيا وما أشبه ذلك. وقوله في واحد يعني في سبيل واحد، يعني طريق المصطفى صلى الله عليه وسلم، يعني ما جاء به. ولهذا قال: أعني طريق الحق والإيمان، يعني في واحد، يعني الذي هو الصراط المستقيم الذي جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم. فهذا هو الذي يخلص يوم القيامة ولا يحاسب إذا كان بهذه المثابة، يكون عبدا لله وحده، ويكون متبعا لرسوله صلى الله عليه وسلم، ويكون قائما بما أمره الله جل وعلا، ويكون كذلك محبا لما شرعه الله. لأن إنسان يعني جعل عبدا في كليته، أما كونه مثلا يتضجر من أمر الله أو من حكمه أو ما أشبه ذلك، فهذا لا يكون مؤمنا من المؤمنين الذين يخلصون إلى الجنة بلا حساب، كما قال الله جل وعلا: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. كم بالآية من قيد. أولا الله جل وعلا يقسم بنفسه: فلا وربك لا يؤمنون، أنه لا يحصل لهم الإيمان، حتى يحكمك، يعني حتى يحكم الرسول صلى الله عليه وسلم في كل ما جاء به، في العقيدة وفي التعامل وفي كل شيء، حتى يحكموك فيما شجر بينهم. شوف فيما شجر هنا عموم، كل خلاف يقع سواء كان بينك وبين الأبعدين أو بينك وبين الأقربين أو غيره، لا بد أن يكون الحاكم فيه هو ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم. ثم ما يكفي هذا، لا بد أن يسلم من أن يكون في قلبه حرج، في نفسه ضيق من هذا الحكم، يقول ليت ما صار، ليت ما الحكم ما هو هكذا، ثم لا يجد في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلم، يعني ينقاد لهذا انقيادا بلا توقف أو تضجر أو بغض له واعتراض عليه، لا بد أن يحب ويتبع ويغتبط به، هذا هو الذي يكون سالما يوم القيامة ويأتي ربه جل وعلا بقلب سليم، وهو الذي ينجو من عذاب الله. ما إذا كان يحكم هواه أو يحكم القانون أو يحكم الأشخاص أو يحكم عقله كما يقوله أكثر من الناس، فهذا الحقيقة ما تنطبق عليه هذه الأوصاف. نعم. وذلك هو حقيقة الشهادتين، فمن قام بهما على هذا الوجه فهو من 70,000 الذين يدخلون الجنة بلا حساب ولا عذاب. 70,000 ماذا يعني تكون مقابل الأمة من ذو 1,500 سنة إلى ما يشاء الله؟ هذا 70,000 في هذه الأمة يعني ولا نقطة في بحر، ولا نقطة في بحر، ولكن قد يكون تبع 70,000 70,000 أو 70,000. فالمقصود هل هو العدد كما سيأتي في نفسه وهو الظاهر كما يأتي الكلام عليه إن شاء الله. نعم. قال المصنف رحمه الله تعالى: وقال تعالى: إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يكن من المشركين. مناسبة الآية للترجمة من جهة أن الله تعالى وصف إبراهيم عليه السلام في هذه الآية بهذه الصفات الجليلة، يعني التي وصفه بأربع صفات: أنه كان أمة، هذه واحدة، والأمة القدوة الذي يقتدى به في الخير ويتبع على ذلك. إن إبراهيم كان أمة. الصفة الثانية أنه كان قانتا لله، ما هو قانتا للدنيا أو لفلان وفلان، قانتا لله، والقنوت هو دوام الطاعة والاستمرار عليه، يعني مطيعا لله مديما ذلك. الصفة الثالث أنه كان حنيفا، يعني مائلا قصدا وإرادة عن كل ما هو على غير مراد الله. الصفة الرابعة أنه لم يكن من المشركين، يعني لم يكن، لم يقع في الشرك، ما كان معهم لا في التكثير و تسويد وزيادة سوادهم، ولا في النهج والعمل والقصد، ليس منهم، بل تبرأ منهم وقال: إنني براء منكم وما تعبدون من دون الله، كما قال الله جل وعلا: قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم: إنا براء منكم وما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله. يعني هذه صفته، الصفة الرابعة براءته وبعده عن الشرك. فمن كان قد تحل بهذه الصفات الأربع فإنه يسبق إلى الجنة بلا حساب ولا عذاب. نعم.

هذه ملة إبراهيم الذي جاء به المعادات. لهذا دعا والده إلى التوحيد فلما أبى تبرأ منه، ومع ذلك وعده في الدعاء، ثم نهانا ربنا جل وعلا أن نقتدي به في هذا الدعاء. لهذا قال: قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدأ بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده إلا قول إبراهيم لأبيه لأستغفرن لك، يعني هذا لا تقتدوا به، إن هذا لا يجوز ذلك، وإنما هو عن موعدة وعدها إياه، فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ من أبيه. فالمؤمن قد جعله الله جل وعلا منقطعا عن الكافر، بعيدا عن معادي له، إن لم يكن يعني معه في الدار فإنه لا يجوز أن يقيم معه في بلد إلا أن يكون قد أظهر دينه وصار حرا في ممارسات شعائر الإسلام، لا أحد يعترضه بذلك، وكذلك في الدعوة إلى الله جل وعلا. ولهذا يقول المصطفى صلى الله عليه وسلم: أنا بريء من رجل بات بين ظهراني المشركين لا تتراءى نارهما إلا في سبيل الله، يعني لا تكون هذه نار المشرك وهذه نار المؤمن إلا إذا كان في القتال في سبيل الله، يتقابلون يتقاتلون. فإذن الاقتداء في إبراهيم بهذه الصفة الثالثة هي التبري من الشرك والمشركين. فلا يجتمع حب الله وتألهه وعبادته مع موالاة المشركين وحبهم، وكذلك كون الإنسان يكون معه. نعم. الرابعة أنه ما كان من المشركين، أي هو موحد خالص من شوائب الشرك مطلقا، فنفى عنه الشرك على أبلغ وجوه النفي، بحيث لا ينسب إليه شرك وإن قل، تكذيبا لكفار قريش في زعمهم أنهم على ملة إبراهيم عليه السلام. كل يدعي هذا، النصارى تدعي أنها على ملة إبراهيم، واليهود يدعون أنهم على ملة إبراهيم، والمشركون يدعون ذلك، وكله كذب، ادعاء ما ينفع. لابد أن يصدق القول العمل، وإلا يكون مردودا. فالمشركون يقولون نحن على ملة إبراهيم، ولكنهم كاذبون ظاهرا، لأنهم يعبدون الأصنام وأبوا أن يتبعوا ولد إبراهيم الذي أرسله الله جل وعلا داعيا للتوحيد، وجاءهم بالصدق والوحي من الله جل وعلا، فأبوا، رموه بالجنون، رواه بالشعر، ورواه الصابي أنه صابي أو مجنون أو أنه ساحر أو أنه إلى غير ذلك. فهم في الواقع يعبدون أهواءهم ويعبدون من يقلدونه ممن ليس له أي دليل على ذلك، إنما قالوا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مهتدون، يعني متبعونهم على ذلك. نعم. وقال المصنف في الكلام على هذه الآية: إن إبراهيم كان أمة، لئلا يستوحش سالك الطريق من قلة السالكين، قانتا لله لا للملوك ولا للتجار المترفين، حنيفا لا يميل يمينا ولا شمالا كفعل العلماء المفتونين، ولم يكن من المشركين خلافا لمن كثر سوادهم وزعم أنه من المسلمين. قلت: وهو من أحسن ما قيل، في تفسير هذه الآية، لكنه ينبه بالأدنى على الأعلى. نعم. وقوله لئلا يستوحش تنبيه على بعض معنى الأمة، وهو المنفرد وحده في الخير. والله جل وعلا أرسله إلى أمة يدعوهم إلى توحيد الله، فلم يستجب له إلا رجل واحد، يعني كيف يعني خليل الرحمن، فخرج منهم قال إني مهاجر إلى ربي سيهدي. فالذي آمن له لوط عليه السلام وهو ابن عمه، ثم أرسله الله جل وعلا إلى أمة أخرى يعني لوط. أما إبراهيم فهاجر إلى الشام، وكان أرسل إلى الكنعانيين الذين يعبدون الكواكب، ودعاهم إلى ذلك، ثم حطم أصنامهم بيده كسرها. أما فعل ذلك اقترحوا على أنهم يحرقونه وينتصرون لآلهتهم كما قال الله جل وعلا، فجعلهم الله الأسفلين، يعني جعل النار عليه بردا وسلاما، فكانت روضة يصلي فيها. ومع ذلك لم يرجعوا عن غيهم وكفرهم وشركهم، هاجر إلى ربي قال إني مهاجر إلى ربي سيهدين، فترك هؤلاء بعدما أيس منهم. نعم. وهذا بإذن الله جل وعلا، لأنه لا يرسل، لا يجوز للرسول أن يترك قومه إلا بإذن الله. نعم. وقد روى ابن أبي حاتم عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله إن إبراهيم كان أمة قانتا كان على الإسلام، ولم يكن في زمانه من قومه أحد على الإسلام غيره، فلذلك قال الله كان أمة قانتا، ولا تنافي بينه وبين كلام ابن مسعود المتقدم. كذا جاء الحديث الذي في الصحيح أنه قدم على في بلد فيه جبار عنيد، فقيل له يعني قالوا لهذا الجبار يعني جلساؤه والذين يسارعون إلى طاعته، إنه قدم رجل معه امرأة من أجمل الناس لا ينبغي أن تكون إلا لك. فعلم إبراهيم هذا إما بالوحي ولا بغيره، علم أنه سيدعوها ويسألها، فسألها أولا، استدعى إبراهيم قال ما هذه المرأة معك؟ فقال أختي، لأنه لو قال زوجتي خذها، قال هي أختي. وعلم أنه سيستدعيها ويسألها، فقال لها إبراهيم إني قلت إنك أختي وأنت أختي في الإسلام، ليس على وجه الأرض اليوم مسلم غيري وغيرك، فأنت أختي فيها. فمع ذلك عدى إبراهيم هذه كذبة يعتذر بها يوم القيامة، يقول إني كذبت ثلاث كذبات، قوله إني سقيم، وقوله فعله كبيرهم هذا، وقوله في هذا إنها أختي. فكل هذه في سبيل الله وهي من الحسنات، ومع ذلك اعتذر إبراهيم بأنها كذبات لأنها فيها ما هو تورية. فلما استدعاها هذا الجبار سألها ما هذا الرجل معك؟ قالت له أختي، هو أخي. وكان إبراهيم يصلي ويدعو ربه وينتظر ماذا يكون، فأراد أن يمد يده إليها فقبضت يده، فقال لها ادعي إلهك أن يفك يدي ولا أتعرض لك بشيء، فدعت الله فانفكت يده، ثم عاد مرة أخرى فأمسكت يدها شد من الأولى حتى صار يركض برجله الأرض، يعني يضربها من شدة الألم، فقالت اللهم لا يموت، إن مات قالوا إنها قتلته. فدعا قال ادعي ربك أنه يفك يدي ولن أتعرض لك بشيء. فدعت الله فك يده، ثم دعا من عنده قال أخرجها عني هذه شيطان، ثم أعطوها خادما، أعطتها هاجر، أعطوها هاجر التي هي، ثم وهبت هاجر لإبراهيم، فصارت هاجر هي أم إسماعيل. لما ولدت جابت إسماعيل غارت عليها سارة اللي هي زوجته، فذهب بها إبراهيم إلى مكة ولم يكن فيها أنيس ولا حسيس ولا ماء ولا شيء، وهي ترضع طفلها. لما صارت عند البيت وضعها ورجع، فصارت تدعوه إبراهيم إلى من تتركنا هنا ولا يكلمها بشيء. فلما رأت أنه لا يكلمها قالت الله أمرك بهذا؟ قال نعم. فرجعت قالت إذن لا يضيعون الله. فكان معها قليل من الماء، شيء من الطعام القليل، فنفد فنشف ضرعها عن الصبي، فأدركه الموت. صارت تنظر إليه وكرهت أن تجلس عنده وهو يموت، فصارت تتطلع ورأت أقرب مرتفعا إليها الصفا، صعدت تتطلع لعلها ترى أحد، ثم نزلت متجهة إلى المروة. لما وصارت في الوادي ركضت أشد الركض، ركض المجهود، إلى أن وصلت إلى المروة تطلعت ما رأت شيء. فعلت ذلك عدة مرات، سبع مرات، والسابعة سمعت صوت ولكنها لم تتأكد، قالت لنفسها صح، ثم سمعته مرة أخرى وتأكدت، فقالت لقد أسمعت، إن كان عندك غوث فأغث. فنظرت فإذا جبريل عليه السلام عند الصبي، فبحث الأرض فنبعت زمزم، فصارت تحجرها حتى ما تجري. قل الرسول صلى الله عليه وسلم رحم الله أم إسماعيل، لو تركتها لكانت عينا معينة، يعني كانت عينا تجري، ولكن حجرتها فاحتجرت إلى آخره. نعم. قال المصنف رحمه هذا الله، يعني إبراهيم رجع إلى الشام، فصار يأتي، جاء عدة مرات ولكنه أحيانا لا يجد إسماعيل. جاء أول مرة فسأل عنه، قالوا إنه ذهب، أهله ذهب يتصيد لنا. فقال ما طعامكم؟ قالت الماء واللحم. أسأل الله أن يبارك فيهم، ولكنها اشتكت، قالت حنا لسنا بخير، حنا بشر، إن في قشف عيش وكذا. فقال إذا أتى بعلك فأقريه السلام مني وقولي له يغير عتبة بابه. فلما جاء كأنه حس، فقال هل أتاكم أحد؟ قالت نعم، أتانا شيخ صفته كذا وكذا ويقرأ عليك السلام ويقول لك غير عتبة بابك. فقال هذاك أبي وأنت عتبة بابي، اذهبي إلى أهلك. فتزوج غيرها. جاء مرة أخرى وسأل ما وجده، سأل عن أثنت خيرا وقالت نحن بخير. قال إذا أتى بعلك أقريه السلام وقولي له يمسك عتبة بابه. لما أتى سأل قالت له كذلك، فقال هو أبي وأنت عتبة بابه. ثم جاء المرة أخرى وقال ووجده فاعتنقه، فقال إن الله أمرني أن أبني بيتا هكذا، فصار يبني وإسماعيل يعاونه. وإذ يرفع إبراهيم البيت وإسماعيل إلى نعم قواعد من البيت. نعم. قال المصنف رحمه الله وقال والذين هم بربهم لا يشركون، مناسبة الآية للترجمة من جهة أن الله تعالى وصف المؤمنين السابقين إلى الجنات بصفات، أعظمها الثناء عليهم بأنهم بربهم لا يشركون. يعني من أول السورة يقول قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون إلى هنا، إلى أن قال والذين هم بربهم لا يشركون، فهذا من صفاتهم، ولهذا صاروا من ورثة الفردوس، والفردوس هو أعلى الجنان ووسطها وأفضلها. فإذن إذا سلم الإنسان من الشرك معناه أنه يسلم من الشرك قليله وكثيره وكبيره وصغيره، يكون من السابقين إلى الجنة الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، والذين لا يحاسبون بل يدخلون الجنة بلا حساب، فكن من أفضل المؤمنين. نعم. أي شيئا من الشرك في وقت من الأوقات، يعني ليس عندهم شيء من الشرك. نعم. فإن الإيمان النافع مطلقا لا يوجد إلا بترك الشرك مطلقا، ولما كان المؤمن قد يعرض له ما يقدح في إيمانه من شرك جلي أو خفي نفى عنهم ذلك، ومن كان كذلك فقد بلغ في تحقيق التوحيد النهاية وفاز بأعظم التجارة ودخل الجنة بلا حساب ولا عذاب. قال ابن كثير والذين هم بربهم لا يشركون، أي لا يعبدون معه غيره بل يوحدونه ويعلمون أنه لا إله إلا الله أحد صمد لم يتخذ صاحبة ولا ولدا وأنه لا نظير له. يعني هذا كلام كثير في الشرك الكبير، ولكن الآية تدل على نفي الشرك صغيره وكبيره، لأنه قال والذين هم بربهم لا يشركون، فالتعبيرات هذه فيها من المبالغة من البلاغة، وما يدل على الخلوص من الشرك كله، لأنه قال الذين هم جاء بالضمير ثم قال لا يشركون، يعني لا يقعون في شيء من الشرك، فدل على نقائهم وصدقهم وإخلاصهم وأنهم حققوا عبادة الله تحقيقا صافيا خالصا، ولهذا أثنى الله عليهم بذلك. وقد يقول إنسان مثلا الشرك أكثر الناس ما يقع فيه أكثر المؤمنون، وليس هذا صحيح، كثير من الناس يقع فيه خصوصا الشرك الصغير، لأنه قد مثلا يعترض على الحق، قد يتضجر منه، قد يأباه. لماذا؟ لماذا مثل يقول ليت الحكم ما كان كذا، ليته كان بخلاف هذا، أو مثلا يبخل بواجب وجب عليه فلا يؤديه كما ينبغي، لأن إما أن المال صار أحب إليه من أمر الله فهذا شيء نوع من الشرك، أو لأنه هواه مثل ومراداته ومحباته صارت هي المقدمة على مراد الله، فيكون هذا نوع من الشرك، من الشرك الأصغر، وهذا بحر لا ساحل له، قد لا يسلم منه إلا من خلصه الله جل وعلا منه. نعم. قال المصنف رحمه الله عن حسين بن عبد الرحمن أنه قال كنت عند سعيد بن جبير فقال أيكم رأى الكوكب الذي انقض البارحة؟ فقلت أنا، ثم قلت أما إني لم أكن في صلاة ولكني لدغت. قال فما صنعت؟ قلت ارتقيت. قال فما حملك على ذلك؟ قلت حديث حدثناه الشعبي. قال وما حدثكم الشعبي؟ قلت حدثنا عن بريدة بن الحصيب أنه قال لا رقية إلا من عين أو حمى، فقال قد أحسن من انتهى إلى ما سمع، ولكن حدثنا ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال عرضت علي الأمم فرأيت النبي ومعه الرهط، والنبي ومعه الرجل والرجلان، والنبي وليس معه أحد، إذ رفع لي سواد عظيم فظننت أنهم أمتي، فقيل لي هذا موسى وقومه، فنظرت فإذا سواد عظيم، فقيل لي هذه أمتك ومعهم 70,000 يدخلون الجنة بلا حساب ولا عذاب. ثم نهض فدخل منزله، فخاض الناس في أولئك، فقال بعضهم فلعلهم الذين صحبوا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقال بعضهم فلعلهم الذين ولدوا في الإسلام فلم يشركوا به بالله شيئا، وذكروا أشياء. فخرج عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبروه فقال هم الذين لا يسترقون ولا يكتوون ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون. فقام عكاشة ابن محصن ابن محصن فقال يا رسول الله ادعوا الله أن يجعلني منهم، قال أنت منهم. ثم قام رجل آخر فقال ادعوا الله أن يجعلني منهم، فقال سبقك بها عكاشة. في هذا الحديث فيه تحقيق التوحيد وتخليصه، فقوله عن حصين بن عبد الرحمن، حصين من تلامذة سعيد بن جبير، وسعيد بن جبير رحمه الله من التابعين من تلامذة ابن عباس، وهو الذي قتله الحجاج من قتل من العلماء ومن العباد ومن خيار الناس، وكان من أعلم الناس في كتاب الله في ذلك الوقت، وقتله قبل أن يكمل 50 سنة. وقصته مشهورة مع الحجاج، لأنه كان مع الذين خرجوا مع عبد الرحمن بن علي على الحجاج لجوره وظلمه. المقصود أنه كان في مجلس الدرس فأراد أن يخبر، يعني سعيد أراد أن يخبر تلامذته عن الحكمة التي ينقض لها الكوكب. سألهم كوكب سقط في الليل رأوه استنار، فقال أيكم رأى الكوكب الذي انقض البارحة؟ فقال حصين بن عبد الرحمن أنا. ثم خاف أن يظن السامعون أنه قام يتهجد أو يتعبد أو يتلو القرآن، فقال ما إني لم أكن في صلاة. شوف كيف يعني بعد السلف عن الرياء وعن المدح فيما النفس فيما ليس لها، فنفى هذا خوفا أن يظن به ذلك، فقال أما إني لم أكن في صلاة ولكنني لدغت، يعني لدغت فأجبرت على السهر وإلا ما كنت أتعبد. عند ذلك سأله شيخه سعيد ماذا صنعت لما لدغت؟ فقال ارتقيت، يعني طلبت من يرقيني. فقال ما الذي حملك على هذا؟ وهذا دول السلف ما يعملون شيء ويقدمون على أمر من الأمور إلا ولهم دليل عليه. فقال حديث حدثناه الشعبي عن بريدة ابن الحصين أنه قال لا رقية إلا من عين أو حمى. عند ذلك قال له شيخ سعيد قد أحسن من انتهى إلى ما سمع، ولكن يعني هذا أمر جائز، ولكن هناك شيء فوقه وأفضل منه خير منه. ولكن حدثنا ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال عرضت علي الأمم، وعرض الأمم إما أن يكون كما قيل ليلة الإسراء، أو يكون منام رآه، لأن رؤيا الأنبياء وحي، أو أنها مثلت له كهيئتها ما تأتي. وسيأتينا إن شاء الله في ما يأتي أنه قال زويت لي الأرض فرأيت مشارقها ومغاربها، وإن ملك أمتي سيصل إلى ما زوي لي منها. المقصود أن عرضها بقدرة الله جل وعلا، عرض الأمم يعني كهيئتها يوم تأتي يوم القيامة. يقول: فرأيت النبي ومعه الرهط. الرهط في اللغة من الثلاثة إلى العشرة، ما يزيدون على هذا، إما ثلاثة أو أربعة أو خمسة أو ستة أو سبعة أو ثمانية أو تسعة فقط، إلى هنا. هذا الرهط، وهو جمع لا مفرد له في اللغة. والنبي ومعه الرجل والرجلان، هذا أعجب، كيف يعني يرسل رسول إلى أمة ما يتبعه إلا ثلاثة أو تسعة أو يتبعه اثنين أو واحد؟ هذا يدلك على أن بنو آدم كلهم كفر إلا ما شاء الله، كلهم كفروا بالله. والنبي وليس معه أحد، هذا أعجب منها. كيف يرسل نبي إلى أمة ثم يأتي يوم القيامة وحده، ما معه أحد، ما استجاب له أحد؟ وهذا مثال لوط عليه السلام، أرسله الله جل وعلا إلى أمة فلم يستجب له رجل واحد، خرج من بينهم ليس معه إلا بناته، حتى زوجته كفرت به، فخرج وحده، نجا وحده وأهلكهم الله جل وعلا. ويقول: إذ رفع لي سواد عظيم فظننت أنهم أمتي، لأنه ما يميز وجوههم وإنما يراهم من بعد. السواد العظيم يعني يدل على كثرتهم، فقيل لي: هذا موسى وقومه. وهذا يدل على فضل بني إسرائيل وفضل موسى عليه السلام. ولهذا سيأتي بكلام المصنف أن هذا بالكمية والكيفية، يعني أنهم بكثرة وأنهم مؤمنون واتبعوا موسى. وقد أخبر الله جل وعلا أن منهم أمة يهدون بالحق وبه يعدلون، وهم كثيرون بنو إسرائيل، ولكن هذا هؤلاء قوم موسى. وإسرائيل هو يعقوب عليه السلام، يعقوب ابن إسحاق، وإسحاق أخو إسماعيل ابن إبراهيم، أما إسماعيل فهو أبو العرب. والأنبياء كلهم الذين أرسلوا بعد إبراهيم كلهم من ذرية إسحاق، بل من ذرية يعقوب الذي هو إسرائيل. ولهذا ذكر الله في الكتاب ذكر إسماعيل. وإذا تأمل الإنسان في القرآن رأى أن امتنان الله جل وعلا على إبراهيم أنه يذكر المنة بإسحاق ويعقوب، وإسماعيل لا يذكر إلا وحده. لماذا؟ هذا ذكر في سائر سور القرآن، ذكر الله امتنانه على إبراهيم، ذكر إسحاق ويعقوب، وأما إسماعيل يذكر مع الأنبياء الآخرين. والسبب والله أعلم بهذا أن الأنبياء كلهم من ذرية يعقوب، ذرية إسحاق، كلهم من ذرية إسحاق إلا محمد صلى الله عليه وسلم، أما البقية فكلهم من ذرية. فهذا من أكبر المنن أنه كانت الأنبياء من ذريته، فلهذا يذكر يعقوب مع إسحاق، أبنى له إسحاق ويعقوب. ويقول: بشرنا بإسحاق ومن وراء إسحاق يعقوب. وهذا كثير في القرآن. أما إسماعيل لا يذكر، يذكر وحده. وكذلك إسحاق عاش مع إبراهيم في الشام، أما إسماعيل فهو عاش في مكة وحده، وإنما يأتي يطالع إليه أحيانا. وإما المقصود أن رسول صلى الله عليه وسلم يقول: رفع لي سواد عظيم فظننت أمتي، وهذا لكثرتهم. والرسول أخبره الله جل وعلا بكثرة أمته، حتى إنه كان يقول لأصحابه أن هذه الأمة نصف أهل الجنة، وجاء في حديث أنهم ثلثي أهل الجنة. وهذا جمع عظيم كثرة كاثرة، وهذا يكون مع كثرة المستجيبين له ومع كثرة الزمن، يعني طول الزمن، إن كان هناك أمم قد تكون أطول والله أعلم. يقول: فظننت أنه أمتي فقيل لي هذا موسى وقومه، ولكن انظر إلى الأفق. هذا في رواية: انظر إلى الأفق، فنظرت إلى الأفق فإذا وجوه الرجال قد سدت الأفق. والأفق هو إذا التفت ونظرت أمامك ترى السماء، فالذي يسد هذا السماء بدونك هو الذي يكون سد الأفق. ثم قيل لي انظر إلى الأفق الآخر فإذا وجوه الرجال قد سدت الأفق، فقيل لي هذه أمتك ومعهم 70,000 يدخلون الجنة بلا حساب. عند ذلك نهض من مجلسه ودخل بيته، فصار الصحابة يتباحثون: من ترون هؤلاء 70؟ وهذا دل على فضلهم وعلى أنهم حريصين على الخير، وكذلك يدل على جواز بحث المسائل، مسائل العلم، وإن كان عند الإنسان من يعلمه بهذا بالحقيقة، لأن الرسول قريب منهم يمكن يسألونه ويخبره. ثم خرج إليهم، هو دخل لحاجة فخرج إليه، ومجلسه كان في المسجد صلوات الله وسلامه عليه، في مسجده هذا. فسألهم: ماذا تتكلمون؟ فقالوا: نتكلم في هذا. فذكروا له أنهم قالوا أنهم لعلهم الصحابة، وهذا وجه له، يعني قول له وجه قوي، الصحابة هم أفضل الناس كما قال صلى الله عليه وسلم: خير الناس الذين بعثت فيهم. هم صحابة الرسول، فهم خير الناس على الإطلاق ما عدا الأنبياء، إذا استثنى الأنبياء والرسل فهم أفضل الناس مطلقا من أولهم إلى آخره كما قال صلى الله عليه وسلم. وقالوا: لعلهم الذين ولدوا في الإسلام، يعني لأن الصحابة كان منهم مشركون قبل أن يسلموا، قالوا هذا يعني كأنه يقدح عندهم، وذكروا أشياء. فقال لهم، يعني لما قال: هم الذين لا يتطيرون ولا يكتوون ولا يسترقون وعلى ربهم يتوكلون. هذه 4 صفات: لا يتطيرون ولا يكتوون ولا يسترقون وعلى ربهم يتوكلون. ثم قام عكاشة بن محصن، عكاشة من المهاجرين، وكان من الرجال الشجعان ومن أجمل الناس، قام وقال: ادعوا الله يجعلني منهم. فقال: أنت منهم. هذه في رواية، وفي رواية: اللهم اجعله منهم. ثم قام رجل آخر قال: يا رسول الله ادعوا الله ليجعلني منهم. فخاف صلى الله عليه وسلم أن يتتابع الناس، فقال: سبقك بها عكاشة. وهذا من حسن خلقه صلوات الله وسلامه عليه، ما قال: أنت ما تستحق، أو أنت كذا أو في كذا، قال: سبق. فتوقف الناس عند ذلك. عكاشة رضي الله عنه قتل شهيدا في حروب الردة، إن طليحة الأسدي وعكاشة من بني أسد، وطليحة الأسدي، لكن الأسد بني أسد من أسد قريش، وهذا من بني أسد قبيلة كانت في نجد، هي اللي ارتدت وتنبأ فيها طليحة فاتبعوها، تبعوه، فكان خالد يقاتله في على ردته هو قومه، فهرب طليحة انهزم، فتبعه عكاشة وصار يقول: عيب عليك تنهزم. وكان طليحة أيضا من الشجعان المعروفين، فكر عليه وقتله، قتله. ثم يقال إن طليحة إنه أسلم فيما بعد وقتل في قتال الفرس. فالمقصود أن هذا من أعلام النبوة، نبوته صلى الله عليه وسلم، ولا شك في صدق خبره. ثم قوله: هم الذين لا يتطيرون ولا يكتوون ولا يسترقون وعلى ربهم يتوكلون. التطير هو التشاؤم في الطيور وغيرها، ومعلوم أن هذا من الشرك، وقد وسيأتي أن هذا من أنه شرك، أن الطيرة شرك، فهذا لا يسبق، الذي يتطير لا يسبق إلى الجنة ولا يدخلها بلا حساب، لأنه عنده شيء من الشرك. والشرك سواء كان قد يكون أصغر في هذا وقد يكون أكبر. أما قوله ولا يكتوون، فالكي أيضا علاج، ولكنه علاج فيه ألم محقق، والشفاء مظنون، الشفاء قد لا يكون بعيد، فالذي يقدم عليه يكون عنده رغبة في الدنيا وإقبال عليها أكثر من رغبته في الآخرة غالبا، فلا يكون من السابقين هذا. أما الاسترقاء الصفة الثالثة، لا يسترقون، معناه يسترقي يعني يطلب من يرقيه، وهذا الشاهد لسياق الحديث لسعيد بن جبير أنه نهي عن هذا الاسترقاء، وهذا لا ينافي كون الإنسان يرقى نفسه أو يرقى بلا طلب، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم رقاه جبريل وهو أفضل الخلق، فكذلك هو رقى الحسن والحسين، وكان يرقى نفسه كما ثبت ذلك في أحاديث كثيرة، حديث عائشة وغيرها. فإذن لا بد أن يكون السبب هو الطلب، الطلب من الناس، لأن الطلب السؤال سؤال الناس فيه نوع من افتقار القلب والتعلق بهم، فهذا يقدح في التوحيد، ما يكون الذي يكون بهذه الصفة يكون سابقا إلى الجنة. قال لا يسترقون. أما قوله على ربهم يتوكلون، فهذا الذي يجمع الصفات كلها، والتوكل على الله جل وعلا يعني أنهم تركوا هذه الأشياء توكلا على الله، هو اعتماد القلب على الله مع فعل الأسباب، وليس التوكل تعطيل الأسباب، بل تفعل السبب، ولكن السبب يكون على قسمين، سبب مشروع وسبب ممنوع، فالسبب المشروع يفعله الذي يتوكل على ربه ويعتمد في حصول المراد على الله جل وعلا، ولا يكون في ذلك إشكال على كما يستشكله كثير من الناس في هذا الحديث، يعني يكونه كيف الاسترقاء يكون مانعا إلى سبق الناس والرسول قد رقى ورقي وغير ذلك، كما ذكر ذلك الحافظ وغيره. نعم. قال الشارح: هكذا أورد المصنف هذا الحديث غير معزو، وقد في الصحيحين الحديث. نعم. وقد رواه البخاري مختصرا ومطولا ومسلم واللفظ له. قال: هكذا أورد المصنف هذا الحديث غير معزو، وقد رواه البخاري مختصرا ومطولا ومسلم واللفظ له والترمذي والنسائي. قوله عن حسين بن عبد الرحمن هو السلمي أبو الهذيل الكوفي، ثقة تغير حفظه في الآخر، مات سنة 36 و100، وله 93 سنة. سعيد بن جبير هو الإمام الفقيه من جلة أصحاب ابن عباس، روايته عن عائشة وأبي موسى مرسلة، وهو كوفي مولى لبني أسد، قتل بين يدي الحجاج 95 ولم يكمل 50. قوله انقض هو بالقاف والضاد المعجمة، أي سقط، والبارحة هي أقرب ليلة مضت. قال أبو العباس ثعلب: يقال قبل الزوال رأيت الليلة، وبعد الزوال رأيت البارحة، وهكذا قال غيره، وهي مشتقة من برحة إذا زال. قوله أما إني لم أكن في صلاة، القائل هو حسين، خاف أن يظن الحاضرون أنه ما رأى النجم إلا لأنه يصلي، فأراد أن ينفي عن نفسه إيهام العبادة وأنه يصلي مع أنه لم يكن فعل ذلك. وهذا يدل على فضل السلف الصالح وحرصهم على الإخلاص وشدة إبعادهم عن الرياء، بخلاف من يقول فعلت وفعلت ليوهم الأغمار أنه من الأولياء. ورب المستعان هذا اللي يعني ضد ليش، ولكن هذا ما ينفع ولا يجدي، حتى الناس سيعلمون أنه كاذب ويبغضونه ويكرهونه. هذه سنة الله جل وعلا، سنة الله من خلقه. إذا كان الإنسان يقصد أمور أنه يثنى عليه إذا يظهر يقول هذا مرائي، يعرف يقول هذا مرائي، أسمع هذا كثير، بخلاف الذي يكون عمله لله جل وعلا قد يخفيه ثم يظهره الله وهو لا يحب ذلك بل يكرهه، يكره هذا، لأن العمل يجب أن يكون لله. والآفات التي تتعرض العمل كثيرة والنفس ضعيفة، ضعيف حتى أن الإنسان مثلا قد يسعى في أمور يريد أن الناس مثلا يثنون عليه أو يذبحونه، سواء بالعلم أو بغير ذلك، وبئس الحال، نسأل الله العافية. ولكن الإنسان يجب أنه يسأل ربه أن لا يقع في مثل هذه الأشياء، لأن الإنسان ضعيف ويؤثر عليه كل شيء. وقوله في هذا الحديث يعني الذي إنه لا رقية إلا من عين أو حمى، العين هي إصابة العائن بعينه، وهذا كما جاء العين حق، فشيء جعله الله في نفوس بعض الناس من الحسد وغير ذلك، فإذا رأى الشيء الذي يكون يعني يغبط عليها وأنه يحسد عليه قد يصيب صاحب الفضل، قد يصيبه بأذى، وهذا يقع كثيرا. ولكن يجب على الإنسان أن لا يخاف إلا الله، والعين تصيب الذي يخاف أكثر من الذي ما يخاف، فالعادة أنها تصيب الخائف، ومن توكل على الله وقاه جل وعلا. أما الحمى فهي ذوات الحموم مثل العقرب والحية ونحوهما من ذوات السموم. فالحمى أصلها الحمى، يعني الألم الذي يصيب الإنسان عندما تلدغه العية الحية أو العقرب، يسمى حمى. يعني أن الرقية من هذين الأمرين نافعة جدا وقد يشفى بالحال، وليس معنى ذلك نفي كون الرقية تنفع في غيرهما، ولكن المقصود أن الرقية في هذين الأمرين أنفع منها في غيرهما. مثل ما إذا قلت المفتي فلان أو العالم فلان، ليس معنى ذلك أنك تنفي العلم عن غيره من العلماء، ولكن هو الأحق بهذا، فهذا مثله، قوله لا رقية إلا من عين أو حمى. نعم. قال: وهذا يدل على فضل السلف الصالح وحرصهم على الإخلاص وشدة إبعادهم عن الرياء، بخلاف من يقول فعلت وفعلت ليوهم الأغمار أنه من الأولياء، وربما علق السبحة في عنقه أو أخذها في يده يمشي بها بين الناس إعلاما للناس أنه يسبح عدد ما فيها من الخرز. هذا أول، أما الآن صارت السبحة لعبة، كثير من الناس يلعب فيها ويتلهى ويقطع الوقت فيها، أو ما يأخذها للتسبيح، يأخذها للتلهي، هذا كثير من الناس هكذا يصنع، صارت نوع من اللعب. والسبحة بدعة من البدع، فالرسول صلى الله عليه وسلم أمر أن يسبح بالأنامل، فإنها مستنطقة مستشهدة يوم القيامة. ما كانت الصحابة ولا الرسول صلى الله عليه وسلم يسبح بسبحة ولا كانت موجودة عندهم، وإنما حدثت مع المحدثات التي حدثت فيما بعد. نعم. وقد قال الإمام محمد بن وضاح حدثنا أسد عن جرير بن حازم عن الصلت بن بهرام عن الصلت بن بهرام أنه قال مر ابن مسعود بامرأة معها تسبيح تسبح به فقطعه وألقاه، ثم مر برجل يسبح بحصى فضربه برجله ثم قال لقد جئتم ببدعة ظلما، أو لقد غلبتم أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم علما. بل هي الثانية بل هي الثانية كان في رواية بل هي الثانية بل هي الأولى بل هي الأولى، يعني أنكم جئتم ببدعة. نعم. قوله ولكني لدغت هو بضم أوله وكسر ثانيه مبني على لما يسمى فاعله، أي لدغته عقرب أو نحوها. قلت قوله قلت ارتقيت لفظ مسلم، استرقيت أي طلبت من يرقيني. قوله قال فما حملك على ذلك، لأن كلمة ارتقيت قد تطلق على فعل الإنسان نفسه يعني أنه رقى نفسه، وقد تطلق على الطلب أيضا. أما استرقيت لا، استرقيت تدل على الطلب لأن السين تدل على الطلب. نعم. قوله قال فما حملك على ذلك فيه طلب الحجة على صحة المذهب، يعني على صحة العمل. يعني يجب الإنسان أن يكون إذا عمل شيء له دليل بحجة، أما أن يعمل أعمالا لا دليل عليها فهذا لا يجوز، خصوصا العبادات. فالعبادة كما يقول العلماء أصلها المنع حتى يأتي الدليل، يعني يكون الإنسان محرما على ذلك حتى يأتيه الدليل أن هذه عبادة، لأنها مبنية على الأمر لا بد أن يأتي بها الشارع، وإلا تكون بدعة. الإنسان لا يجوز أن يتعبد بأمور لا يدري هل هي مشروعة ولا غير مشروعة، يجب أن يبحث ويعرف. نعم. لكن مشكلة أن كثير من عوام المسلمين ما يعرفون هذه الأمور، يتبعون، لأنه مثل ما يقول صاحب شرح الطحاوية يقول المسلمون قسمان، مسلم الدار ومسلم الاختيار. مسلم الدار هذا الذي يعني يرى الناس يصنعون شيء ويصنعه، هذا مسلم دار فقط. مسلم الاختيار هو الذي يكون عنده العلم وعنده المعرفة بالشيء قبل عمله. نعم. قال قوله حديث حدثناه الشعبي، أي حملني عليه حديث حدثناه الشعبي واسمه عامر ابن شراحيل الهمداني بسكون الميم الشعبي، ولد في خلافة عمر وهو من ثقات التابعين وحفاظهم وفقهائهم، مات سنة 300. كان إذا دخل السوق وضع في أذنيه قطن حتى ما يدخل كلام ما لا يريده، لأنه لا يسمع شيئا لو يحفظ، قل يجعل في أذنيه كرسف حتى لا يحفظ الكلام الذي لا يريده. ما كان يكتب شيئا، ويوجد نظراء بكثرة كانوا هكذا لا يكتبون وإنما يحفظون حفظا. نعم. قوله عن بريدة بضم أوله وفتح ثانيه.